الله الرحمن الرحيم. فسمع الله قول الذي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سبحانه أن وسع لنا ورسوله إني في آخر البيت من الناس والله عز وجل أسمع أنها فسمع سمع الله صوت التي تجاهله ومع ذلك تهتدي والله يسمع تحاوركم أن الله حوله رضي الله عنه. روى لنا هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الصحيح عن حولة بنت حكيم رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق لم يضره شيء لكن إذا تعود المؤمن ربما يتعود وتجلس العبرة ما هو نتيمة اسمحنا لن يضره شيء لا يرحل من نفسه إلى رواه. فدل العلماء بهذا على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك وأن كلمات الله غير مخلوق. اكتبوا هذا زبدة. فدل العلماء علماء السنة والجماعة ما هو أي علماء لا على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك وأن كلمات الله غير مخلوقة. الاستعاذة بالمخلوق شرك. في مسار الأولى تفسير آية الجن. آية الجن أنه كان قبل الإسلام رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا زادهم زعرا زادهم خوفا. فأعاذ الله الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول بهذا الدعاء مع اختصار. قال تقول حول بنت حكيم رضي الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من نفسه. اللهم الثانية كونه من الشرك. كون الاستعاذة بالمخلوق من الشرك الأكبر الذي يخرج عن الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث. لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. الاستدلال على الحديث أو الاستدلال من الحديث استدل العلماء بأن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. المخلوق شرك وأن كلمات الله غير مخلوقة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلته كون رسول الله قال من نزل منزلا فقال هذا الدعاء لم يتركه. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب منافع أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ولذلك الأولين يقولون إن نعوذ بعظيم هذا الوادي من سباع قومه وعظيمة هذا الوادي من الجن يكف عن سباعه يحصل به منفعة دنيوية لكن لا يدل على أنه ليس من الشرك بل هو من الشرك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا من الشرك أن يستغيث بغير الله.

أداء للداعي، وكانوا بعبادة الكافرين ينكرون عبادته ودعاء الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا اللي يجيبه الله ما حد يجيبه، ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هو عبد الله بن أبي، قال بعضهم فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي إنه لا يستغاث بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. رواه الطبراني بإسناده. ابن صاحب المعاجم الثلاثة وغيره. أنا حتى إلى هنا وصلت لك طيبة. حرام عليه إخفاتنا، ما كان إخفاتنا يعني في أهل مرد أمي بالله أحضنا أسفل تعالى وش أنت أكد دور تعالى ندينك أبدا تعالى صلاة ثلاث حركات تبطل الصلاة واحد ما في حد إلى هنا يلعب عليه الشباب الصلاة خلص مثلنا إلى هنا وصل صلاة طيبة قلنا يكون المستغاث به حي وأن يسمع كلام المستغيث الثاني هذا شيء أن يكون حي رقم اثنين وأن يسمع كلام المستغيث ثلاثة وأن يكون قادر على على ثلاثة عيدها عليكم أن يكون المستغاث به حي رقم اثنين وأن يكون يسمع كلام المستغيث ثلاثة وأن يكون قادر على إغاثته فهذه جائزة جائزة هل هناك دليل على إجابتها ثلاثة شروط إذا احتل واحد فرسل إذا احتل واحد من الشروط فرسل إذا كان ميت فرسل إذا كان لا يسمع كلامه فرسل إذا كان لا يرد فرسل ثلاثة شروط أن يكون المستغاث به حي وأن يسمع كلام المستغيث وأن يكون قادرا على إغاثته دليله قوله تعالى في سورة القصص بقصة موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده فقضى عليه لذلك عقل من هذا الباب قال باب ما جاء أن عجزناها بثلاثة شروط استغاثة بنا أن يكون حيا وأن يكون يسمع كلام المستغيث وأن يكون قادرا استغاثة بالأموات هذه استغاثة بالغائبين استغاثة بالعاجزين لا بد من الشروط الثلاثة حتى تجوز أما لو ترك الاستغاثة إلا بالله لم يجبر علينا بين رحمه الله في هذا الحديث أو في هذه الآية أولا أن يجيب القرآن أولا أولا من الباب الذين يدعون إن الذين تعبدون إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ولا تدعون فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا قلت لكم اختصارا وانصحوا الى محمد والمراد فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان دعوت فان شيئا من الظالمين حين تدعو بعدها وان يمسك الله بضر لا كاشف له الا وان يمسك بخير وان يرزق بخير فلا راد لك يصيب به من يشاء من عباده ورسوله بعدها ومن أظنهم ومن أظنهم لا يدعون دون الله لا أحد أظن لا يدعون دون الله هذا المدعو لا أظنه ولا أظن ومن أظنهم لا يدعون دون الله ولا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا يستجيب له إلا دعاه إليه وهم عن دعاء المدعوون غافلون عن الدعوة وهم عن دعائهم فإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان المدعومون أعداء لذلك، وكانوا بعبادتهم كافرين أي منكرين. ثم ذكر الآية الثالثة وهي محاجة إبراهيم لقومه. That's right. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاذ بي وإنما يستعاذ بالله يقدر عليه الصلاة والسلام أي حساب يقدر أن يفيد من المفيد يقدر أن يتعيّن لكنه أراد يبين له التوحيد ويحمي إمامه عليه الصلاة قال إنه لا يستغاث وإنما يستغاث بالله فجاو إلى الله ادعو الله Thank you. خلقهم Thank you. الحديث الحديث ضعيف. هذا الطبراني رحمه الله من علماء الحديث وله ذلك الكبير والعوسط والصغير، لكن بعيد يعني كل عله له كل. فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء أن عطف الدعاء على يعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسي. في إثبات النفس لله عز وجل، وأن الله نفس يليق بجلاله. هذا من الغالب الذي يضيف الذي يضيف من إثبات الله أو يعبدها تعلم ما في نفسه ولا أعلم. إنك أنت علام ما توارث الله أن طائفة المنصورة الذي قال صلى الله عليه وسلم من تفترق هذه الأمة على 73 فلما كلها في النار. قال نبي رسول الله قال إن كان هذا يؤمنون بما أرسل الله به نفسه أو أرسله به رسوله من غير تكليف ولا تكليف ولا تنزيل ولا تكليف، لأن من شرع الله بحقه ومن عطل الله عن صلته ليس كمثله وهو السميع البصير. أثبت الأحكام يقول عيسى عليه الصلاة والسلام أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما في نفسك إنك أنت علام الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم على كل عرض بأنواعهم. ولعنة الله على اليهود، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وقلت عليهم شهيدا لا تنسوا لما توفيتني يعني رفعتني وقلت حقيقة بعد الموت ينزل في آخر الزمان ويملا الدنيا عدلا ويموت لما توفيتني إن كان قال الله عز وجل يا عيسى ابن مريم قال الله يا عيسى ابن مريم توفيتني مراتب هذه المغازل التي وضعها الله وضعها من النار. الله عز وجل سمى النوم نوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ذلك الحين التي قضى عليها موتها. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، ولذلك التقى به صلى الله عليه وسلم بين الإسراء والمعراج يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم كما يقول صلى الله عليه وسلم قوم عن الجميع السماء جبريل من السماء قال من هذان يا جبريل؟ قال هذان أبناء يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ذهب صلى الله عليه وسلم وسلم عليهما فقال له مرحبا من نبي صالح. فيقول عليه الصلاة والسلام يوشك يتوقع أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. ولجود عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن المنارة البيضاء التي عمرت لها 7 طرق لا 8 طرق في شرق النور تنزل عليها يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. حجر الصحابة وسياق الآيات في شأن ما قلت لهم إلا ما أمرتم أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فلما توفيت أن تطلب عليهم وأنت على أن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين فيه رب العالمين على كلام أنه صادق وأنه ما أمر بل نهى. قال الله هذا يوم الله الثالثة عشرة تسمية الثانية عشرة أيضا إن بل ان تلك الدعوة الدعاء سبب لبغض المدعو الداعي وعداوة ما اسمعنا بغض اسمعنا بغض قل ايش معنى بغض اسمعنا بغض بغض يعني عن الناس إما صديق وإما مرهب لأن يعني المدعوون حين يبعثون يبغضون الدعاء يكرهون يبغضون ويتبرعون منه البغض الكراهية البغض تبدو على الأموات البغض والكراهية للمدعوين الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الدعاء عام وليس هذا الدعاء عام وليس هذا الدعاء هو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العباد كفر المدعو بتلك العباد العباد المدعو كفر كانوا بعباد ينكرونها ويكفرون بها ويكون لهم ويكونون أعداء لمن يكفرون الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس كون الداعي أضل الناس لأنه يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى مقيام السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة الخامسة لأنه نبي ثلاثة في سورة الثانيتين جعلها واحدة وهي في سياق المعنى يقول الآية الخامسة أمن يجب من قضاء إذا دعاه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ثم أنا مكتوب رقم واحد أشير إليه أنا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله آخر شيء أمن يجيب الله أول شيء عندها لي أول شيء ولا تدعو كذلك من الله ما لا يدعوك ولا يدعوك خطاب لمحمد وإن الله سبحانه دعاك فإنك من إذا من الضريب من المسلمين هذه غير وإن يمسك الله بالبر والبلاء والبلاء دخل لنا سوي هذه وإن الذين تعبدون إن الذين تعبدون من دون الله أيضا ومن أظل من الأرض الرابعة وإذا حشر النار تبع الأولى أما يجي من طبع الخامس يجعل على شوف ولا تدعو من دون الله رقم الله وإن يمسك الله بضر رحمة الله إن الذين تعبدون ومن أضل من السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أمن يجيب القضاء إلى ولكم أول الآيات يا محمد الحمد لله الحمد لله وسلم على عباد الله قال الله أما خلق السماوات أما خلق السماوات أما خلق السماوات أما خلق السماوات أما خلق السماوات أما خلق السماوات أما خلق يعدلون من التوحيد إلى الصلاة أمن جعلنا ظهران جعلنا خلالها نهارا وجعلناها رواسل إلى وجعلنا في المحرم حال إلى حالة رباني أين هم عبا أن يجيب مضطر إلى Gracias. سورة يونس. لا يدين سورة النمل. سورة النمل قاسين الوسطى. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. لا يجيب المضطر إلا الله. ولا ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. قال الله عز وجل أن المشركين الأولين إذا كانوا بشدة أخلصوا عن الله، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا. قال العلماء أما الآخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة. قال عز وجل فإذا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى الباب الى الله الا في الرخاء. اما تلك الاخرين لانهم كبسوا على الله. الثامنه عشره حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما التوحيد والتادب مع الله. الله عليه وسلم حمد تغيير.